وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على هذا السفر المبارك الموسوم بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. وقبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه، أجيب عن سؤال أو سؤالين. السؤال الأول يتعلق بآية الوصية، فقد طلب بعض أحبتنا في الله عز وجل إعادة بيان وجه كون آية المتوفى عنها زوجها الثانية غير منسوخة. آية الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قلنا ذكرنا بأن للمفسرين في هذه الآية قولان: قول بأنها منسوخة بالآية التي قبلها في الذكر لكن نزلت بعدها في الزمان، وهو مذهب قتادة بن دعامة السدوسي ومذهب كثير من أهل العلم، أن آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذه الآية منسوخة بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فنسخت السنة 4 أشهر و10 وعشرة أيام، ونسخ ذلك المتاع إلى الحول بالميراث، بحق الزوجة في الميراث. قال الطائفة من أهل التفسير ومنهم مجاهد بن جابر رحمه الله أن الآية غير منسوخة، أن الآية غير منسوخة. نعم، الآية الأولى تبين العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، وآية الميراث تبين حق الزوجة في الميراث. وأما هذه الآية فمعناها أن للزوجة حقا في الزيادة على 4 أشهر و10 أيام. لا الحق، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني يوصي الزوج لزوجته أن تبقى سنة، يوصي أهله أن يبقوها فوق 4 أشهر و10 أيام تمتيعا لها إلى آخر الحول. فإذا أسقطت حقها بأن خرجت من بيتها سقط عنها ذلك. وهذا يشكل فقط في هذا، له وجه على كل حال. ذكروا بأن الأصل عدم النسخ، لكن التعبير بالوصية فيه إشكال. وصية لأزواجهم، والوصية لا تكون لوارث، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وآيات الميراث ناسخة عند كثير من أهل العلم لآية الوصية للأقارب كما ذكرنا فيما مضى. اللهم إلا يقال إن الوصية هنا ليست وصية بمال، ولكن وصية بالإبقاء، بالإذن لها في البقاء في البيت. على هذا، على كل حال، أكثر المفسرين على أنها منسوخة بالآية. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الذي مشى عليه مفسر: فاذكروا الله كما أي كمثلي ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعض أحبتنا وإخواننا من المشايخ الفضلاء ذكر وجها آخر، وهو أن الكاف معنى اللام للتعليل، وهو وجيه لا بأس، فاذكروا الله كما علمكم، أي لما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لكن على هذا والله أعلم يكون المقصود بالذكر في الآية ليس الصلاة وحدها، أي فاذكروا الله حامدين شاكرين بأن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمكم شيئا ما كنتم تعلمونه، وهو ها هنا صلاة المسايفة، أن تصلوا على كل حال. فإذا أمنتم فاذكروا الله، احمدوه واشكروه واذكروا فضله عليكم بأن علمكم أحكاما من الشريعة ما كنتم تعلمونه. فاذكروا الله كما علمكم، أي لما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وذكرنا فيما مضى بأن الكاف تأتي بمعنى اللام، ذكرت هذا أشرت إليه بقوله والكاف قد تأتي بمعنى اللام واللدد الشدة في الخصام. نعم، فهذا ما أردت التنبيه عليه مما ورد إلي من أسئلة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تلك مبتدأ، الرسل صفة والخبر، فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس، جبريل يسير معه حيث سار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا. ولو شاء الله أين أنت؟ هدى لا، ولو شاء الله هدى الناس جميعا. ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم، بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات اختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك. سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. على كل حال، هذه آية عظيمة من آية ذكر الحكيم، وكل آية ذكر الحكيم عظيمة. تلك الرسل، تلك قال مبتدأ، والرسل صفة، تلك اسم إشارة، والرسل صفة لاسم الإشارة. خبر المبتدأ تلك فضلنا بعضهم على بعض، هذا التفضيل بما يخص الله سبحانه وتعالى به أنبياءه ورسله، كما ذكر المفسر بتخصيص منقبة أو صفة. وذكر لنا بعض الأمثلة وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك، فقال: منهم من كلم الله، منهم من فضله الحق سبحانه وتعالى بالتكليم كموسى عليه السلام، كلم الله موسى تكليما، وكذلك كلم الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. منهم إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهكذا. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. بعضهم الذي ذهب إليه المفسر أن المقصود بالبعض هنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الآية أقوال، قيل المقصود بقوله سبحانه وتعالى ورفع بعضهم درجات ورسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقيل بل إدريس عليه السلام، إدريس عليه السلام لقوله جل جلاله ورفعناه مكانا عليا، وقيل أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل بل ذلك مطلق، ذلك مطلق يعني ورفع بعضهم درجات، قيل بل ذلك مطلق. نعم، وآتينا عيسى بن مريم البينات. هذه الآية كما ذكرت لكم آية عظيمة من آية الذكر الحكيم. تلك الرسل، الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، بمعنى مرسل. والرسول هو إنسان ذكر أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بوحي وأمره بتبليغه، يقول في الإضاءة وهو أي الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر. نعم، فهو إنسان، فالنبوة والرسالة لا تكون إلا في البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أو من الناس، فالنبوة لا تكون إلا في بني الإنسان، والرسل من الناس. ذلك يعرف العلماء النبي أو الرسول بأنه إنسان. ثانيا ذكر، فلا تكون النبوة في النساء على الصحيح. نعم وجد خلاف يسير في مريم عليها السلام، قيل بنبوتها، والجمهور على أنها ليست في عداد الأنبياء، ليست في عداد الأنبياء، فتوقفوا فيها. قيل بأنها يعني من أولياء الله تبارك وتعالى، من الصالحات، وليست في عداد الأنبياء. وقيل بالوقف، وهناك شخصيات كثيرة في الوحي اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، كالخضر عليه السلام وكلقمان الرجل الصالح الحكيم، كل ذلك سيأتينا إن شاء الله. أشار إلى هذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بقوله: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولي أو نبي أو رسول، لقمان ذو القرنين، حواء مريم، والوقف في الجميع رأي معظمين، أو لقمان ذو القرنين، حواء مريم، والوقف في الجميع رأي علماء. فالفرق بين الرسول والنبي الشهير المعروف، والأقوال فيه كثيرة، الأقوال فيه كثيرة مشهورة، ولا ينبني عليه كبير عمل. المهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبين الحق سبحانه وتعالى المفاضلة بين الأنبياء والمرسلين، وأن التفضيل ثابت، فضلنا بعضهم على البعض. أنبياء الله ورسله هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى بالاتفاق، لكن هم فيما بينهم متفاوتون، ليسوا على مرتبة واحدة. وهذه الآية من أدلة تفضيل الأنبياء بينهم، أو المفاضلة بين الأنبياء، وستأتينا آية الإسراء كذلك. لكن العلماء ذكروا هنا مسألة مهمة، وهي التوفيق بين هذه الآية وقوله عليه الصلاة والسلام المخرج في الصحيحين: لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء، ولا تخيروا بين الأنبياء، فقال لا تفضلوني بالأنبياء. وأصل الحديث قصة الاشتجار بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال له المسلم: أي خبيث حتى على محمد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على الأنبياء، كيف نوفق؟ الله فضل، والله فضل بين الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على الأنبياء. و وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيحين أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما التوفيق؟ الأصل في المفاضلة مع يعني تقيدا بالكتاب والسنة، ومع احترام العلماء، مع احترام الأنبياء والتأدب معهم، أنها جائزة، هذا هو الأصل. لكن هذا الحديث تكلم فيه العلماء، يعني أجابوا عنه بأجوبة: لا تفضلوني على الأنبياء، كيف لا تفضلوني؟ فقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التواضع وهضم النفس، هذا من الوجوه التي ذكرت، لا تفضلوني، قالها من باب التواضع والتأدب. قيل هذا من الأقوال في قيلة، وإن كان فيها نظر، أنه قال ذلك قبل أن يعلم فضله ومزيته، قبل أن يوحى إليه بأنه سيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقيل بل النهي عن التفضيل إنما هو نهي في حال، أي لا تفضلون على الأنبياء في مثل هذه المقامات التي تفتح باب الخصومات والنزاعات، هذا هو المقصود، لأنه ذكر في هذا السياق، في سياق الاشتجار، ففضل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومدح اليهودي موسى عليه السلام، لا تفضلوني، فهو نهي عن شيء، عن التفضيل في حال، أي في حال الإفضاء إلى هذا. وقيل لا تفضلون على الأنبياء بمجرد العصبية، بأن يتعصب كل لدينه ورسالته، قيل غير هذا. الحاصل لأن التفضيل لا يكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففيه معنى التأديب وسد ذريعة النزاع والشقاق التي ربما يعني تظهر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قضية التفضيل فبالإجماع هو سيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، هذا انعقد عليه الإجماع ولا خلاف فيه. وأفضل الخلق جميعا أحمده صلى عليه الله نعم السيد. قال اللقاني وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. نعم انعقد الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله بلا خلاف، وهذا مما جرى على الألسنة حتى صار يجري يعني على الألسنة كأنه كما كان يقول بعض العلماء معلوم من الدين بالضرورة لا يكاد يختلف عليه، نجده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير كلام واحد من أهل العلم، قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وهكذا، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم على كل حال كان خلاف يسير لكنه شاذ لا عبرة به وهي زلة. إمام الزمخشري رحمه الله تعالى هو من المعتزلة ذهب إلى تفضيل جبريل عليه السلام كما في تفسير سورة التكوير، وعد العلماء ذلك منه زلة عظيمة، زلة عظيمة. أشار إلى هذا صاحب الإضاءة بقوله وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة، بمعنى لا تذكر هذا القول إلا مبينا خطأه وشذوذه وبعده عن الصواب، فاحذر لغير منعه سماعه أي احذر سماعه إلا لمنعه والرد عليه والتنبيه على شذوذه، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. نعم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم عليه السلام البينات الآيات الباهرات المعجزات وأيدناه قويناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث صار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا كما قال المفسر ما اقتتل الذين من بعدهم. قضية الهداية والإيمان قضية الإيمان والكفر هي بتقدير من الله تبارك وتعالى أي بشيء سبق في علم الله عز وجل، وسيأتينا حديث مفصل عن مباحث القضاء والقدر لمسيس الحاجة إليها، لكن المقصود هنا ولو شاء الله أي قدرا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، لو شاء الله أن يمنع ذلك لمنعه لكنه أذن فيه جل جلاله وقدره، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل، لو شاء الله ما اقتتلت الأمم التي جاءت من بعد الرسل ولكن اختلفوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر عياذ بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره كما يقول المفسرون ليبني عليه ما بعد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، هذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى. مباحث القضاء والقدر دقيقة جدا لكن أكتفي بمسألة هي مفتاح في هذا، هي من مفاتيح فهم مسألة القضاء والقدر. مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تعني محبته، هناك فرق واضح بين إرادة الشيء ومحبته، كونه سبحانه وتعالى شاءه وأراده لا يعني أنه أحبه، لا يعني أنه أحبه، لكن معنى مشيئته وإرادته أنه آذن فيه سبحانه وتعالى، يعني هذا الاختلاف منهي، الاختلاف محرم، الاختلاف الذي يؤدي إلى هذا النزاع والاقتتال، الاقتتال بغير وجه حق محرم، الكفر محرم، كل هذه محرمات، منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى أي في تقديره من تقديراته جل جلاله، لو أراد أن يمنعهم لمنعهم من الاقتتال لكن لم يمنعهم. مسألة العبد هل هو مسير أم مخير هذه كلها مسائل ستأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة، باش تفهم قضية القدر لابد من التنبه على مراتب القدر. مراتب القدر ربعة، مراتب القدر أربع تلي: علم، مشيئة، كتابة العليم، وخلقه لكل شيء قدرا. هذه هي المراتب الأربعة. العلم ما من شيء كان أو لم يكن، الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مرتبة العلم، علم سبحانه وتعالى بكل شيء، الشيء قبل أن يقع فالله يعلمه، ثم سبحانه وتعالى يكتبه في كتاب عنده في اللوح المحفوظ، ثم يشاء ويأذن، ولا العكس. العلم ثم المشيئة. علم مثلا الله من زيد أنه سيفعل كذا، فهو الله لا يخفى عليه شيء. ربما زيد لم يوجد، زيد لم يوجد، هذا كله قبل خلق السماوات والأرض، لأن الله كتب مقادير الخلائق قبل ذلك 50,000 سنة. علم الشيء قبل وقوع ثم أذن فيه، يأذن. علم من فلان أنه سيفعل كذا، ثم هل يأذن له أم لا يأذن، هذه المشيئة، شاءه. ثالثا ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم يخلقه جل جلاله. فلا يصح إذا فهم الإنسان هذا أن يقول إنسان كيف يحاسبني عليه وقد كتبه علي. كتبه عليك لا يعني أنه ألزمك به، لكن عالم منك أنك ستفعله، عالم منك أنك ستفعله، وكان بيده جل جلاله أن يمنعك وأن يأذن لك، فأذن ولو شاء لمنعك. ممكن، هذا كله في قدرته. فالإنسان مخير، نعم هو مخير في الأصل، له حرية، والتكليف فرع الاختيار، لكن هذه الحرية والمشيئة مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو في الجملة مخير، لكن هذه المشيئة لا تنفذ إلا بإذن من الله، بدليل أنه قد يريد الشيء ولا يستطيع، يمنعه الله منه. وهو بهذا الاعتبار مسير، بهذا الاعتبار. لا يقال إنسان مسير معنى أنه لا إرادة له ولا مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة، لكن مشيئتهم مرهونة، منوطة بمشيئة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار، ولا لنا عودة إن شاء الله تعالى إلى مباحث القضاء والقدر. نعم. قول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاته من قبل، قيل الزكاة وقيل صدقة التطوع. نعم. من قبل، وقيل بل تعمهما، وهو وله وجاهة. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة. من قبل يأتي يوم لا بيع فداء، فسره بالفداء. هذا قول من الأقوال التي قيلت في هذا، المقصود بالبيع هنا الفداء، أن يفدي الإنسان نفسه، كالذي جاء في آيات سابقة في تفسير العدل، يقبل منها عدل، أي لا بيع لا فداء. لا يستطيع الإنسان أن يفدي نفسه، بل يقدم مالا ليعتق نفسه، لا يملك هذا. هذا قيل، قالوا يوم القيامة ليس، لا يوجد بيع وشراء وتجارة في يوم القيامة. نعم. ومن الأقوال التي قيلت كذلك في هذا البيع، بل قيل البيع بمعنى لا يمكن للإنسان أن يتصرف في ماله يوم القيامة حتى يتصدق وينفق ونحو هذا، فأطلق البيع وأراد به التصرف في المال، لكن المفسر اختار تفسير البيع بالفدية. ولا خلة صداقة تنفع، الخلة يعني أرفع أو من أرفع درجات المحبة. ولا شفاعة بغير إذنه وهو يوم القيامة، وفي قراءة برفع الثلاثة والكافرون، وفي قراءة برفع الثلاثة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ونفي الشفاعة ها هنا المقصود بنفي الشفاعة، نفي الشفاعة المطلقة، أما الشفاعة المقيدة فهي ثابتة، وهي التي بإذن من الله تعالى، كما سيأتي في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالمقصود بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، حيثما وجدنا. نعم. شفاعة في القرآن منفية، فهي محمولة على الشفاعة التي من غير إذن من الله سبحانه وتعالى، فتحمل الآيات المطلقة على الآيات المقيدة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. فإذا جاءت الشفاعة منفية فالمقصود هي الشفاعة التي لم يأذن الله تبارك وتعالى فيها. ولما السر في ورود بعض الآيات نافية للشفاعة من غير تقييد؟ هو السياق، سر ذلك هو السياق. أنا أحيانا قد يكون السياق سياق تهديد وتخويف فيقتضي نفي الشفاعة بإطلاق، يكون من باب المبالغة في التهويل والتخويف. وفي بعض المقامات التي تقتضي تعظيما لله تبارك وتعالى وبيانا لحقيقة الشفاعة وأنها فضل من الله تبارك وتعالى، فليست من باب تأثير الشافع في الحق جل جلاله، لا، هي رحمة بالمشفوع له وكرامة للشافع، فهي من فضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. والكافرون هم الظالمون، أهي عظيمة، جاء عن عطاء بن دينار فيما أخرجه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند حسن عن عطاء أنه قال: الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون. أي قال والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، مع أن الظلم لا ينحصر في الكفر، لكن أعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما سيأتينا في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم، فسر قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: يعني أيون لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ ففسرها لهم بآية، فسر هذه بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من الآية المصححة لكثير من المفاهيم، من مقاصد القرآن الكريم تصحيح المفاهيم وصناعة التصور الإسلامي الذائع عند كثير من الناس قديما وحديثا لا سيما في زماننا، أن الظلم إذا ذكر يسبق إلى الذهن قضية الاعتداء بغير حق مثلا، أو مجاوزة الحد في إلحاق الضرر بالغير. لكن القرآن الكريم أسس جملة من المفاهيم العظيمة والمهمة، من أعظم ألوان الظلم ظلم الإنسان لنفسه: ولا تظلموا أنفسكم. مضت معنا آيات في هذا وسيأتي. من ألوان الظلم ظلم الإنسان لنفسه بأن يوبقها، بأن يهلكها، بأن لا يرعى حكم الله تبارك وتعالى فيها. من أشد ألوانها الظلم، بل هو أعظم الظلم الكفر بالله تبارك وتعالى. الظلم وضع شيء في غير موضعه، وأعظم ألوانه الكفر بالله جل جلاله. فالكفر بالله عز وجل ظلم عظيم، ووضع للعبادة في غير محلها، وهو أصل المظالم. الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما أن أصل العدل هو الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. ولعل نزيد هذا المعنى شرحا وبيانا فيما نستقبل من الأيام إن شاء الله. نعم. الله لا إله. والكافرون هم الظالمون. نعم. الله لا. جاء بضمير فصل للتأكيد، مع أن الظلم لا ينحصر في الكفر، لكنه من باب التأكيد ومن باب بيان أن أعظم الظلم هو الكفر بالله عز وجل. نسأل الله العافية. الله لا إله. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية عظيمة. أعظم آية في القرآن العظيم هي هذه الآية، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه صحيح مسلم سنن أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبي، أي آية في كتاب الله معك هي أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: آية الكرسي. الله لا، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: ليهنأك العلم أبا المنذر. في الرواية: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. هذا في بشارة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي بن كعب أنه من أهل القرآن وأنه من أهل العلم. ليهنك العلم، أو أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. نعم. الله لا إله، أي قال: ليهنك العلم أبا المنذر. أي لا معبود به. ومن فضائل هذه الآية العظيمة حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث صدقك وهو كذوب الطويل، حين علمه الشيطان آية الكرسي، قالوا إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنك إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح حتى تصبح. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بعد أن ذكر له أبو هريرة ما وقع له، قال صدقك وهو كذوب، وأن الذي كان يكلمه هو الشيطان. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، الحي الدائم البقاء، القيوم المبالغ في القيام. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، فحذف الخبر للعلم به، لا نافية للجنس، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، قل لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما الآلهة المعبودة بباطل فكثيرة، ولذلك سماها الله آلهة. أما المعبود بحق فهو الله وحده دون ما سواه جل جلاله. فالخبر محذوف، لا إله حق أو بحق، شاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، كما قال في الخلاصة. إلا هو، أيوة، الحي الدائم البقاء القيوم المبالغ، أي له الحياة الكاملة جل جلال، الحياة التي لا يسبقها ولا يلحقها عدم. الله واجب الوجود جل جلال، واجب الوجود سبحانه وتعالى. نعم. القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه جل جلاله. نعم. قائم على كل نفس، بل هو قائم سبحانه وتعالى على كل خلقه. نعم. هناك قيومية، أيوة، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله، كنت قبل مدة وقفت على كلام بعض كبار علماء الفيزياء الفلكية، نسيت اسمه، أو فيزياء الكم، يتكلم على هذه القضية، هو ليس مسلما على كل، يتكلم على الثابت الكوني، تكلم أنه هناك شيء في هذا الكون، ذرات الكون لابد من وجود شيء يقوم عليها، هو الذي يحفظها ويقوم عليها، ولولا وجود قوة خارجية تشرف عليها لتلاشت ذرات هذا الكون. فتذكرت هذا لما قريت كلام الله، أن الله سبحانه وتعالى قائم على كل شيء، هذا من معاني اسمه القيوم، مع اسمه القيوم، مبالغة من القيام، قائم على كل مخلوق سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. آية عظيمة، وجينا آيات من هذا المعنى إن شاء الله أعرض لها بالتفصيل. سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، من ذا الذي لا تأخذه سنة. السنة غير النوم، السنة مقدمات النعاس، السنة مقدمات النوم، وهي النعاس الخفيف يسير، ومنه قول الشاعر واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، واسنان والمرأة واسنانة ووسنة، والعرب تمدح المرأة بأنها بهذا بأنها واسنانة غضيضة الطرف، قال واسنان أقصده النعاس فرنقت أي خالطت وماجت في عينه سنة وليس بنائمين، يصف هذا الوسنان، هو نعسان لكنه ليس نائم، لا تأخذه سنة، وهي مقدمة غفلة يسيرة، لا تأخذه جل جلاله، ولا نوم، والنوم معروف، أيوة، في عينه سنة ليس بنائمين، أيوة، زي هو ما السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، فملكا وخلقا وعبيدا، كل ما سوى الله مملوك لله، كل ما سوى الله خلق من خلق الله، كل ما سوى الله عبد من عباد الله، شام أبا، كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه الحقيقة، احنا ذكرنا فيما مضى بأننا إذا أردنا أن نلخص الوجود أخصناه في موجودين، الله وما سواه، وما سوى الله مخلوق لله، الله خالق كل شيء جل جلاله. من ذا الذي أي لا أحد، لا أحد، هذا في لأن الاستفهام، لأنه استفهام يراد به النفي، من ذا الإنكار، من ذا الذي يشفع، أي لا أحد يشفع إلا بإذنه. وفي تأكيد بذكر اسم الإشارة، من ذا، من الذي يشفع عنده، قال من ذا، من هذا الذي يشفع، من أساليب المبالغة قصد تعظيم الله جل جل حتى يعلى باب تقريب معنى عظمة الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مهما بلغت منزلته، مهما كانت مرتبته، مهما كانت خلته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذن منه جل جلاله. فهذا إشارة واضحة إلى أن شفاعة الشافعين محض تفضل من رب العالمين. انتبه، الله سبحانه وتعالى لا تؤثر فيه المؤثرات جل جلاله، وغني عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل من عداه، لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معصية العاصي. رد بالك، تتوهم من الله كأنه يعني يؤثر فيه غيره أو لا لا، الله غني، كل ما يقع من ألوان الشفاعات محض تفضل من الله جل جلاله، محض تفضل على الشافع، لأنه تكريم من الله له، وبيان لفضله بين الخلائق، كرامة للشافع ورحمة بالمشفوع له. يشفع عنده إلا بإذنه، له فيها يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم منه به منها. الله خرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا. فالمعلم الأول هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي علم عباده، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم أيوه. إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل وسعر بإخبار الرسل، هذا لعله ذكره لأنه اقتضاه السياق، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. لكن في الحقيقة هذا مما يكثر عند المفسر، وهو ذكرناه مما تقل عليه، كقصر العام على بعض أفرادي، على بعض أفرادي المعرفة، المعرفة تحصل للإنسان ابتداء من الحس، من هذا الوجود الذي جعله الله سبحانه وتعالى معرفا، جعله على نظام محكم يجعل الإنسان يتعلم من خلاله. هذا شرحه وبسطه في نظرية المعرفة، لا يضيق المقام عندك. الله تعالى جعل الكون معرفا، ذاك الكون يعرف الإنسان، الطفل الصغير، الطفل الصغير لا يعي معنى النبوة ومعنى الرسالة، لكن يتعرف على الأشياء، يتعرف من خلال هذا الوجود الذي جعله الله سبحانه وتعالى معرفا من خلال آلة المعرفة وهي العقل. قول العلماء كلام طويل في المعرفة القبلية والبعدية، هل العقل البشري حين يولد فيه معرفة سابقة أودعها الله تبارك وتعالى، ولا ليست فيه معرفة ولكنه آلة المعرفة؟ كلام. المهم الحاصل، ثم هناك الفطرة كذلك، فمما تحصل به معرفة الفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى في النفس البشرية، فطرة هادية نزاعة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، نزاعة إلى الخير. حاصل أحبتي أن المتفضل، أن المعلم الأول هو رب العالمين جل جلاله، لا يحيطون بشيء من علمه، من معلوماته، مما يعلمه تبارك وتعالى إلا بما شاء، إلا بما أذن فيه، واضح، إلا بما شاء، من جملة ما شاء أنه جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه آلات تحصل بها العلوم والمعرفة. فقد يكون في كلام المفسر قصر للعام على بعض أفراده، أو نقول لعله أراد بتفسير قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم ذاته المتعلق بالإخبار عن الله، فهذا طريقه النبوة. نعم هذا لا لا، فأين المخلوق علم ربه؟ الإنسان لا يستطيع أن يحصل المعرفة الإلهية إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين، ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لا، هذا طريقه الأنبياء والمرسلون، لا سبيل إلى معرفة هذا إلا بالوحي. ولذلك الطريقان العظيمان الموصلان المعرفان برب العالمين سبحانه وتعالى هو كتابه سبحانه وتعالى المنشور هذا الكون، وكتابه المسطور وهو الوحي، آيات الله المجلوة وهذا الكون، وآياته المتلوة وهو هذا الوحي. هذان أعظم طريقان معرفان برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، وقيل هذا تفسير للكرسي بالعلم، وجاء على كل حال جاء من الكرسي وهو الجمع في اللغة العربية، الكرس هو الجمع. على كل حال وينسب فيها بيت ينسب أو مصرع ينسب لحسان بن ثابت رضي الله عنه، ولا يكرسئ علم الله مخلوق، هذا قالوا منتحل، لكن من الكرسي هو الجمع. وتفسير الكرسي بالعلم جاء عن جمع من السلف، خرجه البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله، ورجحه الإمام الطبري. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه، هكذا وقيل وسع كرسيه أي ملكه السماوات والأرض. نعم، ومن جملة ما قيل بل هو كرسي، كرسي، لأنه جاء عن ابن عروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وقالوا له هو كرسي. ما حقيقة هذا الكرسي؟ ما كنه هذا الكرسي؟ الله أعلم. مما جاءنا في ذلك حديث ابن حبان رضي الله عنه، حديث أبي ذر الغفاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وما ذلك كله، أو ما ذلك، أو ما السماوات السبع والكرسي في العرش إلا مثل ذلك. الله أكبر، يعني شيء تحار في العقول. السماوات السبع والأرضون السبع نسبتها إلى الكرسي كنسبة حلقة خاتم في صحراء، ونسبة ذلك كله الكرسي هذا نسبة إلى العرش مثل ذلك. عجيب هذا، نسبة الكل للكرسي في عظم كحلقة في فلاة جاء في المثل، ثم الجميع كذا للعرش نسبته سبحان خالق هذا الملك لم يزل، سبحان مالك هذا الملك لم يزل جل جلاله، شيء يعني تحار فيه العقول والألباب. نعم. قول فقيل الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته، حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس ما يحمل في اليد ليتترس به في الحرب عند القتال، ورواية ابن حبان كحلقة في أرض فلا. زيد زيد. ولا يؤوده يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض، وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم. ولا يؤوده يثقله حفظهما، حفظ السماوات، وهو العلي قال لك فوق قهره بالقهر، صحيح، لكن علو الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة علو قهر وعلو سلطان، وهو في ذاته جل جل علية على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. فنعم هو علو القهر وعلو السلطان وعلو الملك جل جل، لكن ذات الله تبارك وتعالى علية وهو العلي، فإن من أسماء الحسنى العلي، وهو علو يليق بجلال الله تبارك وتعالى. نعم. زيد. عظيم الكبير لا إكراه. العظيم هو الذي يتضاءل كل شيء أمام عظمته، لأنه القول بالترادف مطلقا هذا فيه نظر كبير، الكبير شيء والعظيم شيء، لكنه من باب التقريب، من باب التقريب. وإلا فهناك فروق يسيرة، مسألة الترادف مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، لكن حتى على القول بالترادف بين خلاف بين الأصوليين واللغويين معروف، لكن حتى على القول بالترادف لا، لكن هذا لا يعني وجود هذا الترادف مطلقا في القرآن الكريم، لا، خاصة بين أسماء الله الحسنى وصفات الله. وجود تقارب في المعنى بين اسمين لا يعني ترادف، بل هناك لكل اسم سره. أسماء الله الحسنى وصفات العلى لها أسرارها، وفي كل اسم سر في معناه وخصوصية يتميز بها عن غيره. نعم زيد. لا تراها في تفسيره العظيم بالكبير من باب التقريب، من باب التقريب. إلا العظمة هو من معاني العظمة، العظيم هو الذي يتضاءل يتصاغر كل شيء أمامه جل جلاله. نعم. لا إكراه في الدين على الدخول فيه. نعم. قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام. هذا خرج ابن جرير رحمه الله وارتضاه كثير من المفسرين. نعم. ما ذكره المفسر يعني من سبب النزول. فمن يكفر بالطاغوت. قوله تعالى لا إكراه في الدين آية عظيمة من آيات الذكر الحكيم، وهي تبين أن هذا الدين في غاية الوضوح وظهور البراهين، فلا يحتاج إلى أن يكره عليه أحد. لا إكراه في الدين، وعدم الإكراه في الدين لوجوه كثيرة. شوف، من الوجوه أولا أن طبيعة الدين تأبى الإكراه. الدين هي علاقة الإنسان بمعبوده، بربه ومولاه سبحانه وتعالى. الدين أساسه العقيدة، والعقيدة أساسها القلب، أساسها التصديق، وهذا أمر لا يمكن أن يكره الإنسان عليه، حتى إذا أكره عليه ظاهرا. قد يكره عليه ظاهرا، أما باطنا في القلوب بين يدي الله تبارك وتعالى. سيأتينا هذا مفصلا في آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن طبيعة الدين تأبى الإكراه. الدين قناعة، قناعة شخصية. ربك لا إكراه، لا تكره أحد، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فأولا طبيعة الدين تأبى الإكراه، وذلك ذكرنا هذا المعنى اللطيف لمن كان يتابع معنا بدقة، لمن كان ينتبه إلى ما أقوله بدقة، عند قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. صح، العلماء كلام كثير، من أظهر ما قيل في الآية حتى يكون الدين، بمعنى التدين، حتى تكون الديانة لله، يعني حتى يكون تدين الإنسان ليس رغبة أو رهبة من الخلق، وإنما لله وحده دون ما سواه. وما دخل الإسلام معركة نزيهة إلا وخرج منتصرا. الدين فيه من الوضوح، فيه من البراهين الساطعة والحجج القاهرة اللامعة ما لا يحتاج معه إلى إكراه أحد. ثم ذكرنا، قلنا من الوجوه، الكلام في هذا كثير، أن طبيعة الدين تأبى الإكراه. ثانيا الإكراه لا يكون إلا في شيء لا يرى المكره فيه خيرا. أنت تكره على الشيء لا أراه خيرا، والدين خير كله. ثالثا يعني الدين، دين الإسلام الحق، أعلى وأجل وأكرم من أن يكره عليه الإنسان. وذلك لابد من التفريق في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بين المذعن المسلم المقبل وبين المعرض المكابر المعاند. نعم، ذلك المقبل المتواضع لنا أن نتواضع معه، لنا أن نبذل قصارى جهدنا في تحبيب الإسلام له، ليس من باب الإكراه، لكن نحاول أن نحببه في الإسلام، نبالغ ربما في ذكر المحاسن، نبالغ في استعطافه. أما المكابر والمعاند فالآية تعلمنا منهجا من مناهج المجادلة ومن مناهج بيان الحق. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن الأساليب التي يحسن سلوكها في مقام دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى هذا الأسلوب المذكور في القرآن، عدم الإكراه. والإكراه هناك ألوان، هناك إكراه مادي، هناك إكراه معنوي. بعض الناس وهو يدعو إلى الله يكره الناس من حيث لا يشعر، في أساليب خطابه وفي ألوان كلامه، إما استخذاء ومبالغة في الاستعطاف كأنه يشحت منهم يعني، وهم يتكبرون عليه، وهذا لا يليق. لأن يعني الآية كما سأذكر بعد قليل تشير إلى مسألة الاستعلاء بالحق، وهي شبيهة بمسألة الاستعلاء بالإيمان التي ذكرنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الاستعلاء بالإيمان لا يعني التكبر، لكن فيه معنى الاعتزاز وأنك الأعلى، وذكرنا هذا في آية سابقة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هنا مسألة الاستعلاء بالحق، قلنا إما استخذاء وخضوعا وإما تعنيفا وتشديدا. لا لا، المنهج الوسط أن تبين الحق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة اللامعة القوية، وتقول له يا أخي قد تبين الرشد من الغي، انظر انظر بنفسك، تقرر له الحجج والأدلة والبراهين، وتقول له أنا لا أقول لك هذا إلا لأني أحب لك الخير وأخشى عليك، وأنا لن ألزمك بشيء. التأكيد على مسألة عدم الإكراه، هذا من وسائل الدعوة إلى الله، وهو ما لا يتنبه له بعض من العاملين الإسلام وفي حقل الدعوة، فتجدهم يسلكون مسالك تجني على دعوتهم. لا، الداعي الله ينبغي أن يكون عزيزا شريف النفس. نعم، أساس الدعوة أمرا كما ذكرنا من حيث الأسلوب، المنهج القرآني منهج يخاطب العقل بالحجة والبرهان، والقلب بتحريك العاطفة والوجدان. نعم، لكن في غير استخذاء وفي غير ذلة وفي غير تعنيف كذلك، وفي غير تبين الحق كما هو. تقول له والله يا أخي شوف أنا أبين لك الأمر، لك إن شئت أن تتكبر عليه أن تعرض عنه لك شأنك، وأعد جوابا للسؤال بين يدي ربك سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الأمر أوضح من أن نكره عليه أحدا. فهم هذه مليئة مهمة جدا، أنت تدعو إلى الله قول الحق أعظم من أن يكره عليه الإنسان، نحن لا نحتاج إلى أن نكره أحدا أصلا. فهذه مسألة مهمة أردت أن أنبه عليها ولو على جهة الإيجاز والاختصار. كلام العلماء في هذه الآية كثير، لأنه مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد يتوهم من هذه الآية أنها تعارض آية الجهاد، الآية الآمرة بالجهاد. تقول لا إكراه في الدين وتقول جهاد الطلب، كيف يعني؟ ولذلك بعض من العلماء قالوا بأنها منسوخة، قالوا منسوخ، نسختها آيات من الآيات التي نسختها آية جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، قيل هذا، وآية السيف، وقيل هذه آية عام لكن من العام المخصوص الذي دخله التخصيص. لا إكراه في الدين إلا من أبى الجزية، لأنه علاش لها صلة بالمسائل الجهاد. لا يكره إذا أدى الجزية، لا يكره إذا ما أداش جزية يقاتل. لا لا، هذا نوع من الوهم الذي وقع فيه بعض المحققون. المحققون يبينون أنه لا تعارض، ومشروعية الجهاد في سبيل الله ليست من أجل إكراه الناس على الدين، لا لا أبدا، بل هي من أجل التمكين للدعوة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. جهاد الدفع واضح، جهاد الطلب وما فيه من أحكام كثيرة أشرت إلى بعضها، وهل هو يعني وما حكمه، هل هو من فروض الكفايات ولا مستحب، وهل هو مقصود لذاته ولا المقصود للتمكين، هو من باب التمكين للدعوة إلى الله عز وجل، فمتى ما فتح لنا باب الدعوة إلى الله فلا حاجة إلى القتال، ومن هو الذي يقاتل وضابط المقاتل من كونه حربيا، كلام كثير. لكن الحاصل أننا حين نجاهد في سبيل الله إنما لأجل نفعل ذلك من أجل إقامة العدالة الإلهية وإسقاط الممالك والدول الظالمة المانعة من نشر هداية الله في الأرض، وليس من باب إكراه الناس، بالعكس، بل يدعى الناس إلى الله تبارك وتعالى، فإن رضوا فبها وإلا يتركون على دينهم ويدفعون الجزية. وسيأتينا كلام مطول في الجزية لأنها حق من حقوق المواطنة، وسيأتينا قدرها حتى تعلموا حجم التهويل الذي يشغب به بعض أعداء الإسلام وبعض الضعاف من بني جلدتنا المتكلمين بألسنتنا والذين لهم من الثقافة ما في ثقافتنا، لكن بسبب قلة علمهم وضعف اطلاعهم لم يحسنوا فهم هذه القضايا. أحكام الجزية، القدر الذي يخرج في الجزية نتكلم عنه بالتفصيل، وهل فيه نص؟ ما فيش نص صريح، عامتها أقضية الصحابة، وفي خلاف طويل بين الفقهاء، هو مما يترد ما هو منوط بالمصلحة. نقدر نلخصها بأنها من حقوق المواطنة، بل الغني يدفع من الزكاة أضعاف ما يدفعه، الغني المسلم يدفع أضعاف ما يدفعه غير المسلم. المهم لا تعارض، التعارض متوهم فقط. مشروعية الجهاد في سبيل الله ليست من أجل إكراه الناس على الدين، لا لا لا أبدا، لكن من باب نشر هدايات الله في الأرض، ومن باب إسقاط الحواجز المانعة من نشر الإسلام في الأرض. يجيك بعضهم مستشكل قال لك طيب وماذا تفعل بحديث عجب ربك من أخوام يدخلون الجنة في السلاسل؟ يا سيدي هذه أوهام متراكمة، هذا حديث البخاري وارد في الأسرى أنهم يؤخذون في الأسرى، مقتضى الحرب الأسرى، كانوا يقاتلون، نحن نتقاتل في ساحة المعركة، فما وقع في أيدينا أسرى، فهذا من باب الإخبار. أسرى يخالطون المسلمين ها، فيرون من أخلاقهم وصدقهم، يرون من صورة الإسلام ما يرغبهم فيه فيسلمون. أين الإكراه؟ ناس عندها أحيانا هناك توهم غريب سبحان الله في بعض العقول، قال لك عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، وكأنه يعني فيه تسويغ الإكراه. ربي يقول لا إكراه في الدين، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، ثمامة بن أثال كان مربوط وكان يرى وتأثر وأسلم، ما مش المقصود الإكراه. الأسر نتيجة من نتائج الحروب والقتال. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، معناه أنه رب شر قاد إلى خير عظيم. هما جاءوا في بداية، جاءوا أسرى كانوا يقاتلون، فكان الأسر سببا في إسلامه، هو من باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومن باب فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمل أن أكون قد قربت المسألة ما استطعت إلى ذلك السبيل. زيد من يكفر بالطاغوت الشيطاني أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع ويؤمن بالله فقط. نعم، الطاغوت هو كل ما تجاوز الناس فيه الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، وتفسيره بالشيطان قوي كما ذكر جمع من أهل العلم أنه مصدر الشرور والعياذ بالله. أيوة، أو الأصنام وقيل قيل الطاغوت الكاهن، قيل غير هذا، كل ما عبد كل ما عبد من دون الله أو تجوز به الحد من معبود أو مطاع، لأنه مش يستطيع عبده، يقدر يكون يطاع، يطاع بغير وجه حق. ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان لأن التخلية سابقة على التحلية، لابد من تخلية المحل من أدران الكفر والشرك حتى تحلى بالإيمان. نعم، فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم، لا انفصام لا انقطاع لها، والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. نعم، واضح. الله ولي ناصر الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا تجسيم معنى، لأن العروة في الأصل هي الحبل الذي يتمسك به، هي العقدة التي تكون في الحبل ليتوثق بها في الاستمساك، هذه أصلها، ويستعان بها عند النزول إلى البئر، أي تمسك بالعروة، وقال لك وثقى شديدة لا انفصام لها، أي لا انفصال. وفسرها بالانقطاع، إيه هو الانفصام والانفصال في اللغة يعني هم واحد معنى ووزنا، لا انفصام لها لا انقطاع لها، لكنه تجسيم معنى أنه الأمر معنوي، يعني فالمتمسك بالإيمان متمسك بحبل من الله تبارك وتعالى ينجيه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا انقطاع ولا انفصام. نعم. الله سميع عليم. نعم. الله ولي أنصر الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. على كل حال أن النصر من لوازم الولاية، يقال ولاية وولاية، لكن الفعالة ما هو من قبيل الخصال والصفات والأخلاق والشيم، فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا كما قال في اللامية. المهم هنا الولاية، ما لكم من ولايته، من ولايته يجوز على كلها. الولي ولي ولي فعيل فعيل بمعنى ولي، بمعنى متولي. الولي هو القريب، فلان ولي لفلان أي قريبه الذي يتولى أمره، ومنه لا نكاح إلا شكون هو الولي الذي يتولى. إذن ولي الشيء هو القريب منه الذي يتولى أمره. الله ولي الذين آمنوا يتولى شؤونهم. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية وما أجل وقعها على القلوب، لله يتولى شؤون المؤمنين، المؤمنين في حماية الله، في كنف من الله ورعاية وحفظ وحماية، الله يجعلنا وإياكم منهم. الله ولي الذين آمنوا، ومن ثمرات هذه الولاية النصر، أنه ينصرهم، أنه يعينهم، أنه يوفقهم، أنه يسددهم. هذا هو المعنى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، وكفى بالله وليا جل جلاله، يخرجهم من الظلمات من الكفر إلى النور الإيمان. والذين وهذا من معاني ولايته وتوليه لشؤونه، يخرجهم، نعم يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. والذين كفروا وعددها لكثرتها، ألوان الانحراف كثيرة بخلاف صراط الله المستقيم فهو واحد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات. المقابلة أنا المقصود المشاكلة في اللفظ، يعني تكلمنا عن المشاكلة عند البلاغيين، يعني لأنه كيف إخراج، يعني كيف يخرجونهم. قال لك وذكر الإخراج إما في مقابلة، من باب المشاكلة، منه ما يدعونه المشاكلة، أن يقرن اللفظ بشيء ليس له، لأنه إغواء الطواغيت والشياطين لأتباعهم فيش إخراج، يعني يزيدونهم ضلالا في ضلال وانحرافا بعد انحراف. اللهم إلا أن يقصد بأنهم أخرجوهم من الإيمان، كانوا مسلمين مؤمنين فارتدوا العياذ بالله، رجعوا عن ذاك الإيمان، وهذا ما سيذكره المفسر. هناك وجه آخر مهم علي أذكره بعد قليل، وبه يكون الأمر على بابه، ما هوش من باب المشاكلة، بل فيه إخراج نذكره لكم ظهورها قبل ما يحين، معلش، لأنه إخراج عن فطرة الله، فطرة الله هي الإيمان، فهو إخراج كذلك. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الخيرية أصيلة في الإنسان على الصحيح، الخيرية في الإنسان أصيلة، وهو الذي يشهد له الوحي، والذي يشهد له الوحي أن نعم وهديناه النجدين صحيح، فألهمها فجورها وتقواها، قابلية الخير والشر، لكن هذا لا ينفي وجود الخيرية الأصلية. وهذا ما خفي على بعض علماء النفس، وحتى نسمع بعض الناس حتى ممن يتكلم باسم الدين والدعوة إلى الله ويوعظ، يقول لك لا الإنسان يعني الخير والشر لا صحيح، هذا في الجملة يستدل بقوله تعالى، ذكرتها قبل قليل آية مراها، ذكرت آية فألهمها فجورها وتقواها، صحيح في قابلية الخير وقابلية الشر، لكن هو في ذاته خير لا خير، الوحي يشاهد على أصالة الخير في النفس البشرية، هذا مهم جدا، وهذا مهم جدا وله أثر بالغ في النظريات الفلسفية المتعلقة بعلم النفس. كثير من النظريات تتعلق بعلم الاجتماع وبالسلوك الإنساني عند الغرب التي كانت سببا في ألوان من الفساد والانحراف، سببها غلوطات من هذا القبيل. بعضهم قال لك الأصل فيه الشر، فيه نوازع حيوانية والشر ونوازع الشر، فرق بين القابلية الخير والشر وبين أصالة الخير أو الشر، فيه انتبه، وفيه القابلية، وهديناه النجدين يمشي هنا وهنا، ونفس وما سواها وقال لك مكتملة، فألهمها فجورها وتقواها، قابلية الخير والشر، لكن الأصل أنها خيرة، هذا هو المعنى اللي حبيت نقول، الأصل في النفس أنها أنها خيرة، هذا هو الأصل، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم. مش حديث في صحيح مسلم، حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن دينهم إلى آخر الحديث. وعندك كل أحسنت حديث البخاري، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بل قبل ذلك القرآن آية الروم أظن، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله سمى الدين فطرة، الفطرة الخلقة. وش قال؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين. شوف تعاقب الخلقة والدين، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآية العهد والميثاق، أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا. قال في عالم الذر هذا قبل الوجود، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لا يا سيدي، أصل في الإنسان هو الخيرية، خيرية أصيلة فيه. إذن حين يخرج هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الشياطين عن منهج رب العالمين، حين يخرجوه عن الهداية والإيمان، هو إخراج، هو إخراج يعني، نعم حقيق إخراج، حتى لا نتكلف له باب المشاكلة ولا المقابلة وهكذا. أو في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا الوجوه فيها ثلاثة أوجه أذكرناها ملخصة، لا أعيدها بسبب ضيق الوقت. الحاصل إما يكون باب المقابلة، وإما أن يكون على حقيقته بما فسر بأنها نزلت في شكون، قال لك هنا، أو في من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به. بما يعني أنا أقول لكم ربما ارتد، أنا كنت أقصد هذا، هذا فيه نوع ارتداد. يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كانوا يؤمنوا بوجود ينتظرونه ويستفتحون به ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فلما جاء كذبوا، هذا هو أخرجوهم من الهداية والإيمان إلى الضلالة والكفران. ولا يكون على بابه لما في هذا الإغواء، لما في إغواء هؤلاء الطواغيت والشياطين لأوليائه من إخراجهم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. قول اسمه. ألم تر إلى الذي حاج جادل إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك، وهو نمروذ. هو حاج وجادل لما أوتي الملك، سبحان الله. وتلك عادة كثير من أهل الكبر والعلو في الأرض، أنهم إذا بسطت لهم الدنيا بغوا واعتدوا. قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما قالش أن استغنى، ما شدة الغنى، حين يرى نفسه استغنى، أن رآه توهم أنه قد استغنى. هكذا والإنسان إلى من رحم الله تعالى. ربي قال أشار إلى هذا، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم نبي الأنبياء خليل الرحمن يجادله هذا النمرود، أن آتاه الله الملك، الله هو الذي آتاه هذا الملك. فلما آتاه الله الملك بطر وتكبر وجادل إبراهيم عليه السلام. أيوة. إذ قول إذ بدل من حاج من حاجة قال إبراهيم، يعني ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، أي قال لإبراهيم إلى آخره، لأن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه. لما قال له من ربك الذي تدعونا إليه، ربي الذي يحيي ويميت، أي يخلق الحياة والموت في الأجساد. قال هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها. هو على كل حال قول النمرود أنا أحيي وأميت هو من قبيل السفسطة، وهذا هذه من الآيات الدالة على أن في القرآن الكريم كثيرا من الإشارات إلى المسالك العقلية في الاستدلال وبيان ما وقع فيه أهل الانحراف والضلال في هذا الباب في المسالك العقلية. رب يذكر هنا وجها من وجوه السفسطة، السفسطة الحكمة المموهة، يعني الاستدلال ببرهان مغلوط في مقدماته، اسمه الحكمة المموهة المغلوطة، الأغلوطات من باب المغالطات المنطقة. قال له حتى أنا أحيي وأميت، كيفاش تحيي وتميت؟ يأتي برجلين يعفو عن أحدهما فيكون، يقول لك أحييته، ويترك ويقتل الآخر فيكون قد قتل. لا لا لا لا، هذه مغالطة. إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت الذي يخلق الحياة، جيب لي جماد أوضع فيه الحياة، هذا هو الأصل، إيتي بجماد وأوضع فيه روحا وحياة، هذه الحياة. ويميت، المقصود بالإيمان هذا تسبب منك في القتل. أما يعني مرسل الحياة، خالق الحياة، الذاهب بها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما كان في هذا البرهان مدخل للحقيقة والمجاز، لأن العلماء وش قالوا هنا؟ قالوا لما أجابه نمرود بهذا كان في في في في في في وسع إبراهيم أن يرد عليه، لأن هذا الذي تذكره أنت لم تخلق الحياة ولم تخلق الموت. لكن لما كان في ذلك البرهان، في تقرير البرهان في نفسي المجادل نوع غموض شوية في الموت مثلا، يقول له لكن أنت لا تخلق الموت، يقول له أنا قتلت، أنت متسبب فقط. ويمكن أن يؤتى بكلام طويل لتقرير برهان على أنه لا يخلق الحياة والموت، لكنه يتسبب في بقاء الحياة ويتسبب في ذلك في ذلك الموت. لما وكذلك لما كان في هذا الأمر نوع مجاز، الخالق والمميت حقيقة هو الله، لكن قد يكون الإنسان المحي والمميت حقيقة هو الله، لكن قد يكون الإنسان محيا على جهة المجاز، بمعنى أبقاه حيا، مميتا على جهة المجاز بمعنى تسبب في الموت. عدل إبراهيم عليه السلام إلى حجة أوضح لا يملك معها الخصم التشغيب، هو مسلك من المسالك المهمة في المجادلة العقلية، وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أكمل. إذا ذكرت برهانا وقع فيه نوع من الاعتراض ورأيت بأن ذلك برهان صحيح، لكن لو أخذت في بيان وجهه لطال الأمر، وعندك برهان أقوى وأوضح وأبلغ فاسلكه. هذا من باب الترخي في الحجاج العقلي، من باب ذكر الأقوى فالأقوى حجة وظهورا وبيانا. قال لك لما رآه غبيا، هذا من الغباء، وبعضهم قال هو نمرود مشي غبي، بل كان معاندا، ولعل إبراهيم لما رآه معاندا والأخذ في شرح الحجة وبيانها يأخذ معه وقتا ويفتح بابا من التشغيب والمعاندة، لجأ إبراهيم عليه السلام إلى حجة لا يستطيع خصمه أن يجيب عنها ولو بتشغيب، حتى التشغيب لا يستطيع. واش قالوا إبراهيم؟ إن الله يأتي بالشمس، أيوة قالوا ربي يأتي بالشمس بمحسوس. ولكن من أقوى البراهين، البراهين المركبة بين الحس والعقل، جاءه ببرهان مركب بين قال له إن الله يأتي من الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وفيه اعتماد المنهج التجريبي، منهج النظر في هذا الوجود. والقرآن الكريم أسس للمنهج التجريبي أهل التخصص يعني يدركون أهمية هذه القضية والفرق بين المنهج التجريبي ومنهج التجريبي، وما وقع في تاريخ الحضارة الإسلامية من الإغراق في التجريديات على حساب التجريبيات، ناس انشغلت بالإغراق في الفلسفة وعلم الكلام في أشياء لا تقدم ولا تؤخر. لا لا لا أقول كل ذلك، بدون قدر منه احتيج إليه وقدر منه نافع، لكن ذلك الإغراق الذي كان على حساب التأمل في الوحي وفي الكون هذا ما لا يرتضى أبدا. ربي قال انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل سيروا في الأرض فانظروا، كم من آية فيها انظروا. فجاء زمان على المسلمين تركوا هذا وانشغلوا بجزئيات لا تقدم ولا تؤخر، بجزئيات بشقشقات كلامية ونقاشات فلسفية كثير منها لا يجوز الخوض فيه لأن العقل البشري عاجز عنه. فمن أقوى البراهين برهان العقل المركب من برهان الحس. قالوا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، تشوفها تطلع من المشرق جيبها لنا من المغرب إذا استطعت. قول فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، تحير ودهش، تحير ودهش وظهر ذلك على وجهه. وهذا من معاني البهتان أو البهت، بهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. بالكفر إلى محجة الاحتجاج، إلى محجة الاحتجاج. قالوا والله لا يهدي القوم، فبهت الذي كفر تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين أي المعتدين. ذكر الله تعالى أن من الأسباب التي تحجب العبد عن الحجة والبرهان ومطالعة الحقيقة كفره وظلمه وعدوانه، فليحذر الإنسان من هذا. اللي ذكرت هذا فيما مضى أنه من الأسباب التي تجعل الإنسان حائرا ومن أسباب الضلال والانحراف، من أسباب عدم إبصار الحقيقة الإعراض عنها أول مرة والتكبر عليها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، ظلموا أنفسهم وتكبروا على ربهم سبحانه وتعالى فحرموا تلك الهداية. زيد. أو رأيتك الذي الكاف زائدة مر على قرية زائدة، هنا ما حيث الإعراب وإلا فهي صلة مؤكدة للمعنى. مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار، قال باش نشرحوا بهذا الناس والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة أي طريق الاحتجاج، وهذا من قصر العموم على بعض أفراده، لكن الذي اقتضاه في كلام المفسر هو السياق كما ذكرنا. محجة أي طريق الاحتجاج وطريق البرهان قد لا يهتدي إليه الظالم المكابر. طلب الحقيقة يحتاج لتجرب، إبصار الحقيقة يحتاج لتواضع، ولذلك عادة الذي يبصر الحقيقة ويصل إليها هو الذي يهضم نفسه ويتواضع أمام الحق ويبذل قصارى جهده في الوصول إليه، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يبصره بالحق. أما المعاند والمكابر وسائر ألوان الأمراض، أمراض القلوب من حب الرئاسة والعلو في الأرض والتكبر، هذه حجب عن الحقيقة، نسأل الله السلامة، حجب عن إبصار الحق. مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير. أقول هاي يقول من طلب العربية يأسر عليه أن يخطئ أحدا في الألفاظ الغريبة، نعرف سلة إن شاء الله ما تكونش سلة أيوة، ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير، وهي خاوية كأس عصير يعني ساقطة على عروشها. قيل عزيرة وقيل الخضر عليه السلام وقيل غيرهما وقيل بدرج الكافر، لكن المشهور عند أهل العلم أنه عزير عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل الذين غلوا فيه، وكما سيأتينا ادعوا أنه وقالت اليهود عزير ابن الله العياذ بالله، وعليش قالوا كان يحفظ التوراة، وما وقع له ها هنا قد يكون من أسباب غلوهم فيه كما سيأتي. وهي خاوية ساقطة على عروشها، ساقطة أو خالية، خواء الشيء خلوه مما هو فيه، خلوه من باطن خواء، وهي خاوية على عروش، قال لك ساقطة على عروشها وكمل سقوفها لما خربها بختنصر، هذا ملك بابلي عربي مشهور قديم، قال أن كان ظالما معتديا مجاوزا الحد في الظلم والطغيان، خربها، خرب بيت المقدس، قال لك وهي خاوية ساقطة على عروشه. عجيب، كيف على عروشه؟ قال لك العروش سقف السقط وسقطت عليه الحيطان، كانت خالية. لما خربها بختنصر قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها، يتأكد لنا في كل مرة أن المفسر صاحب اختيار، لا يرسل الكلام هكذا، لا يرسل التفسير هكذا من غير خطام ولا زمام. الذي يتأمل في تفسير الجلالين يدرك أنهما أن المفسر صاحب اختيار، بمعنى هناك أقوال يتخير منها. هنا مثلا النقل كيف يحيي الله بعد موتها، كمل نشوف يحيي هذه الله بعد موتها، فأبين لكم وجه الاختيار استعظاما لقدرته تعالى فأماته الله، لأن هنا اختلف المفسرون، شوف على أنه خضر أو عزير أو غيرهما من الصالحين، هذا السؤال استعظام والسؤال استفهام، سؤال طلب للمعرفة والحقيقة، سؤال لزيادة اليقين وليس سؤال استبعاد. انتبه، بعض الناس هنا غلط، بعض من قال لك استبعاد، أنت تقول عزير بعد تقول استبعاد، كيف عزير يستبعد القدرة الإلهية؟ احذر ما تقول، نبي تتكلم على نبي، كيف يستبعد نبي القدرة الإلهية؟ لابد أن تنتبه في هذه المقامات. نعم يقدر يكون سبق لسان، لا حرج لا بأس، لكن تقريره لكن التقرير يحتاج إلى تدقيق. شوف إذا قلت نبي لا ما تقولش استبعاد، كيف كذا؟ هو لا يستبعد، الأنبياء يعلمون أن الله على كل شيء قدير. هنا استعظام، بمعنى استعظام، يعني كيف يحيي هذه، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف يحيي؟ من باب الاستعظام، من باب طلب، من باب سؤال الله، يريد من الله أن يريه ذلك. وإذا قلنا أنه مشي نبي، بعضهم قال هذه نزلت في حق إنسان غير مؤمن استبعد هذا، فأراه الله تبارك وتعالى ما يعني ما استبعده برهانا، ما شك فيه وجعله آية للناس. قيلها فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال تعالى له كم لبثت، كم مكثت هنا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند نام الغروب. أول النهار بالصباح فقبض في أول النهار، أيوة، وأحيي عند الغروب بعد 100 سنة أحياه الله تبارك وتعالى عند الغروب. كان في حكمة إلهية حتى يظن أنه نام من الصباح إلى المساء، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وظروفه. فظن أنه يوم النوم، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنه، لم يتغير مع طول الزمان. والهاء قيل أصل من سانهت، من سانها يسانه مسانهة، أيوة. وقيل للسكت قيل من سانهت، قيل من سانهت، قالوا أصلها من السنة، وقال لك السنة أصلها من سنهة وحذفت منها الهاء، قيل هذا. وقيل بل الهاء هاء السكت، لم يتسن، من سانيت أساني مسانات، قول في قراءة بحذفها، أو وقيل من سننا، لم يتسنه، أصلها لم يتسنن، وإذا جاء في القراءة لم يتسنى أي لم يتغير، ومنه قوله تعالى من حمأ مسنون، متغير. وقيل تسنن الشيء إذا تغير إلى فساد، كلام كثير على كل حال، وفي شواهد كثيرة في اللغة العربية. وانظر إلى الشاعر ليست بسنهاء ولا رجبية، يوصف النخلة، ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح، ليست بسنهاء، قالوا ليست بمتقال، السنهاء هي التي تحمل في العام ثم لا تكون حاملا في عام ثم حائلا في عام آخر، يعني ما تحملش النخلة، قالوا هذا. وهذا يقوي أنها من السنة، لأن الشيء عادة هو كين صلة، لأن الشيء يتغير بمرور سنة. الزمن والسنين والأعوام، قيل هذا يسد بسنهاء ولا رجبية. انظر إلى حمارك، لكن عرايا في السنين الجوائح، انظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ربي، قال له هنا سبحانه وتعالى انظر إلى طعامك لم يتسنه، لم يتغير، بقي على حاله. شاءت حكمة الله أن يبقى بعض طعامه على حاله هذه المدة كلها، عجيب، 100 سنة وهو على حاله، يعني فضرب له مثلا لبقاء الشيء على حاله، ومثلا لتغير الشيء وهو نفسه أو حماره كما سيأتي. وانظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح، بيض، أيوة، فعلنا ذلك لتعلم، بيضاء جمع بيضاء، بيض تلوح، فعلنا ذلك لتعلم، ربي يقول، يعني المفسر يقول فعلنا، يعني يقول المفسر مقربا معنى الآية، فعلنا ذلك لتعلم، نعم، ولنجعلك آية حتى يتم العطف علينا، ربي قال ولنجعلك، إذا هناك شيء مقدر، هناك شيء مقدر حتى يتم العطف عليك، تقول ولنجعلك، انظر إلى حمارك آية، فعلنا ذلك لتعلم، ولنجعلك آية للناس، على البعث معجزة، نعم، للناس، وانظر عبرة من العظام من حمارك كيف ننشرها، نحييها بضم النون وفتحها من أنشر ونشر، منه النشر وهو البعث، وفي قراءة بضمها والزاي، ننشزها، نحركها ونرفعها، ثم نكسوها لحما فنظر، نعم، إليها وقد تركبت، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل تحركوا وقوموا فانشزوا، نعم، فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق. نعم. هذا على أنه الحمار. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال، هذا على قوله، قال يقول بلي أن الذي وقع عليه هو، هذا هو الحمار. قال رأه عظاما عظاما بيضا تلوح، فتشكل الحرام الحمار أمامه، وهذه عجوبة إلهية. وقيل بل محل الآية هو ذات عزير، هو حين أحياه الله قال لك أحيا أول شيء فيه عيناه ثم رأى جسده يتكون، قيل هذا، هذه عجوبة عجيبة. ذكر هذا غير واحد من المفسرين، لكن بعضهم يعني هما قولان، قيل الحمار انظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر إلى العظام، هنا ما بينش رب العالمين العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فقيل كانت الآية في ذاته أو يعني العظام التي كسرت اللحم هي هي هي العفو اللحم الذي كسر عظامه، كانت المعجزة هذه في ذاته، وقيل بل في الحمار ورآها بعينه. قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء، وإلا فهو يعلم على أنه عزير، ويعلم طبعا ويعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هنا هو هو هو علم مشاهدة، عندنا علم اليقين وعين اليقين وعين اليقين وحق اليقين، علم مشاهدة رآه بعينه. في قراءة اعلم، اعلم أمر، اعلم أن الله على كل شيء قدير، وقد من الله مضى بنا الزمان، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنكمل بعد قليل في درس الأدب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.